بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كلما عاودت النظر فيما تيسر لك تدبره من المنهج القرآني في تربية المسلم ذكرا كان أو أنثى على اتقاء الله وصدق العبودية له عز وجل، زادك هذا النظر المتبصر يقينا على يقين بسلامة ذلك المنهج واتساقه مع الفطرة وصلاحيته المطلقة لتحقيق الهداية بنور الكتاب العزيز. أن لو استحب العباد الهدى على العمى ونظروا في نصوص الكتاب والسنة مستهدين متعلمين لا مستكبرين متعالمين. أقول هذا والعهد قريب بلمحات من القول كانت حول ما ختمت به بعض آي الكتاب بما يفيد تعليل الأمر الشرعي وما هو على شاكلة هذا الأمر من رجاء تحقق العباد بالتقوى، والرجاء هنا من قبل البشر، وأن يكون ذلك ملكة راسخة عندهم إذا هم امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي مخلصين دينهم لله وأخذوا أنفسهم بالاستقامة على ذلك، كقوله تعالى لعلكم تتقون ولعلهم يتقون ونظائر ذلك في القرآن المبين. ولقد كان آخر ما وقفنا عنده مستمرين بدلالته ما جاء في سورة البقرة من قوله تعالى في شأن يهود وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وعلى هدي هذه الحقيقة نتابع النظرة في السورة نفسها لنقع على قول ربنا جل شأنه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وهي الآية التي تلت ما أحكم به المولى سبحانه من شرعة القصاص المباركة التي قضت على فساد ما كان من أمر الجاهلية في الثأر وتوسيع رقعته في الآخرين وما يترتب على ذلك من إشعال نار الفتنة في المجتمع وقتل النفوس بلا حق. ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هكذا تتلو علينا الكلمة القرآنية بتكريم الإنسان الذي يعي إذا تدبر وعقل عن الله أن القصاص فيه حياة للناس لما أن فيه الارتداع عن قتل النفوس ولو أهمل حكم القصاص لم ارتدع الناس، وأن الله شرعه ليتقي العباد فلا يقع في حمأة المخالفة عن أمر ربهم بعامة وفي القتل بغير حق بخاصة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال الفراء وقوله ولكم في القصاص حياة يقول إذا علم الجاني أنه يقتص منه إن قتل قتل انتهى عن القتل فحي، فذلك قوله حياة. ونجد في جامع البيان عند الإمام الطبري قوله قال أبو جعفر يعني تعالى ذكره بقوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ولكم يا أولي العقول فيما فرضت عليكم وأوجبت لبعضكم على بعض من القصاص في النفوس والجراح والشجاج ما منع بعضكم من قتل بعض وقدع بعضكم عن بعض فحييتم بذلك فكان لكم في حكم بينكم بذلك حياة. قدعه يقدعه قدعا كفه ومنه اقدعوا هذه الأنفس فإنها طلعة، أي كفوها عما تشتهي وتريد. ولما كان أهل العقول هم الذين يعقلون عن الله أمره ونهيه وما تفيد به الشرعة من حكم ويتدبرون آياته وحججه ودلائله دون غيرهم خصه الله تعالى بالذكر فقال يا أولي الألباب. والحق أنه كلما كان التدبر للكلمة القرآنية في هذه الآية أوضح وأعمق، كان انكشاف التساوق بين بدئها بخطاب أولي الألباب في شأن القصاص وبين ختامها بقوله لعلكم تتقون أبين وأعظم على تذوق هذه الغمضة من غمضات الإعجاز. قال صاحب الكشاف في قوله جل شأنه ولكم في القصاص حياة كلام فصيح لما فيه من الغرابة، وهو أن القصاص قتل وتفويت للحياة وقد جعل مكانا وظرفا للحياة. ومن إصابة محز البلاغة بتعريف القصاص وتنكير الحياة، لأن المعنى ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة، وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة، وكم قتل مهلهل بأخيه كليب حتى كاد يفني بكر وائل، وكان يقتل بالمقتول غير قاتله فتثور الفتنة ويقع بينهم التناحر. فلما جاء الإسلام شرع القصاص كانت فيه حياة أي حياة، أو نوع من الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل، لأنه إذا هم بالقتل فعلم أنه يقتص منه فارتدع، سلم صاحبه من القتل وسلم هو من القود، فكان القصاص سبب حياة نفسين. أيها الإخوة، وفي بيان لقوله لعلكم تتقون أوضح أن المعنى أريتكم ما في القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس لعلكم تتقون، تعملون عمل أهل التقوى في المحافظة على القصاص والحكم به، وهو خطاب له فضل اختصاص بالأئمة. والواقع أن اتقاء الله تعالى إذا أصبح ملكة راسخة في النفوس يثمر أن تكون التقوى في كل قضية بما يناسبها فعلا أو تركا وما إلى ذلك وفق الشرع الإلهي، وبهذا يتحقق ما يرتجى من قبل البشر من أن يكون العبد من أهل التقوى في كل شأن عموما وفيما جاء الرجاء بسببه على وجه الخصوص. لعلكم تتقون تعملون عمل أهل التقوى منيبين لله في كل شأن من الشؤون تحقيقا للامتثال في أمر الله ونهيه. فليس في الآية تخصيص للتقوى فتظل على عمومها. قال صخر الرازي في تفسير الآية قولان، أحدهما قول الحسن والأصم أن المراد لعلكم تتقون القتل نفسه بخوف القصاص، والثاني أن المراد هو التقوى من كل الوجوه، وليس في الآية تخصيص للتقوى فحمله على الكل أولى. ومعلوم أن الله تعالى إنما كتب على العباد الأمور الشاقة من القصاص وغيره لأجل أن يتقوا النار باجتناب المعاصي ويكفوا عنها، فإذا كان هذا هو المقصود الأصلي وجب حمل الكلام عليه. وهذا ما حققه الحافظ ابن كثير، فجعل المعنى أشمل من أن يخص بشرعة القصاص، ولكن العمل بأحكام هذه الشرعة المباركة يدخل في قوله لعلكم تتقون دخولا أوليا، لأن التقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات كما يقول، والعمل بشرع الله خير ما يتقى به دخول النار في الآخرة ويعود على فاعله بالفوز المبين. جاء في تفسير القرآن العظيم يقول تعالى وفي شرع القصاص لكم، وهو قتل القاتل، حكمة عظيمة لكم، وهي بقاء النهج وصونها، لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه فكان في ذلك حياة النفوس. وفي الكتب المتقدمة القتل أنفى للقتل، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز. ولكم في القصاص حياة، قال أبو العالية جعل الله القصاص حياة، فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان. وعند تفسيره لقوله تعالى يا أولي الألباب لعلكم تتقون قال رحمه الله يقول يا أولي العقول والأفهام والنهى لعلكم تنزجرون فتتركون محارم الله ومآثمه. والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. أجل تنزجرون فتتركون محارم الله ومآثمه. فيكون الأمر كما ذكرت آنفا أن الانزجار الذي يحدثه حكم القصاص ويتولد عنه الإقلاع عن جريمة الاعتداء بالقتل يدخل دخولا أوليا في الانزجار عن محارم الله ومآثمه، لما بين قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وقوله لعلكم تتقون من الترابط الواضح ورجاء ترتيب التقوى على الالتزام بالحكم. والأصل أن المؤمن يتقي الله بالانقياد لما شرع والاستقامة على طاعته فيما أراد. وهذا ما يؤكد عظمة المنهج القرآني في تربية النفوس على أن تكون التقوى ومراقبة الله عز وجل ملكة راسخة في النفس ومعيارا يرجع إليه ويحتكم لبوادقه عند التصرف في أي شأن من الشؤون. وكم تفعل مراقبة الله تعالى بحضور قلب ورغبة صادقة في مرضاته سبحانه في تنمية منقبة التقوى ورسوخها، وأن تكون المصباح المنور في حياة المسلم والفرقان الذي يفصل بين الحق والباطل ويميز ما يباعد عن الله مما يقرب إليه زلفى. والله يحب المتقين. والسلام عليكم ورحمة الله.